بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم زيادة بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال. هذه الفقرة سبق شرحها، وهي تبين متى تتدخل الدولة المسلمة في تسعير الأعمال، وكذا سبقت فقرات في تسعير الأشياء على الناس، والأصل أن ذلك متروك لاختيار الناس، فهو نظام في الأصل كما يسمى في زماننا السوق الحر، ولكن عند الحاجة عندما يتجمع طائفة يرغمون الناس بامتناعهم عما يحتاجون إليه على ثمن أغلى من ثمن المثل، فهنا يتدخل الحاكم المسلم، فهو يمنع من تسلط طائفة على طائفة، يمنع من ظلم بعض الطوائف لبعض، ويلزم بما فيه كفاية المسلمين بثمن المثل وأجرة المثل. قال: وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. عندما تشتد الحاجة إلى سلعة معينة يغالي بعض التجار الذين عندهم هذه السلعة في ثمنها، مع أن ثمنها يكون عادلا بثمن منخفض عن الثمن الذي يريدون. أضرب مثالا فيما يذكره هو: عندما تكون الأمور هادئة بين الناس يكون مثلا ثمن البندقية 2000 من الجنيهات، فإذا حدث شد يعني خطر ضاعف تجار السلاح هذه القيمة حتى تصل مثلا إلى 20,000. فإذا كان المسلمون في حاجة لوجود عدو يوشك أن يهدم عليهم، لم يمكن الإمام تجار السلاح من أن يبيعوا هذا السلاح بهذا الثمن المرتفع، إذ هو لا يساوي هذا الثمن، إنما فعلوا ذلك استغلالا لحاجة الناس، وليس أن هذا هو الثمن الحقيقي الطبيعي أو ثمن المثل لهذا السلاح. فهنا يقول: لا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى تسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختاروا. يضغطوا على الناس، يضغطون عليهم: إما أن تدفعوا لنا 20 وإما لن نعطيكم السلاح. فلو لم يعطوه السلاح ماذا يحدث؟ يتسلط العدو. ولو بذلوا لهم ما يريدون غرموا، فيقول لا يمكنوا من هذا ولا ذلك، بل يجبرهم على أن يبيعوا بثمن المثل. لماذا؟ لأنه تعين عليهم، وطالما تعين عليهم يكون بثمن المثل بالعدل. يقول والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد لتعين عليهم. الحاكم المسلم الإمام إذا حدد أناسا معينين استنفرهم للجهاد وقال عملوه باستدعاء وأوجب عليهم أن يقوموا، يقول أصبح فرض عين عليهم. أحوال التي يتعين فيها الجهاد على فرض الكفاية، يتعين في حضور الصف، ويتعين عند نزول العدو لبلد، يتعين على أهل البلد. والحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد حين يعينهم الإمام، يصبح كلمة يتعين يعني يصبح فرض عين، ما لا يتعين يصبح فرض عين. الدليل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن أصبح عند استنفار الإمام لطائفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفروا، إذن أن يخرجوا في الجهاد إذن تعين عليهم. يقول أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. كل هذا السمع والطاعة في ماذا؟ فيما هو مفروض الكفايات، يحدد الإمام طائفة للقيام به يصبح فرض عين عليهم، يأثم من ترك ذلك. وقد سبق أن شرحنا هذه المسألة، ليس للإمام أن يأمر الناس بما ليس يلزمهم، يعني على سبيل الأعيان أو على سبيل الكفايات. يعني على سبيل مثال على المرء المسلم السمع والطاعة، لو أمره الإمام مثلا يطلق امرأته كما ذكرنا، ليس عليه أن يطلقها، ليس للإمام أن يأمره بذلك، وليس له عليه أن يطيع. لو أمره أن يتزوج امرأة معينة، ليس للإمام أن يفعل ذلك ويقول له أنا أمرك بمباح أو بمستحب، ليس له ذلك، ولا الأب ولا الأم ولا الخليفة ولا أمير المؤمنين. لو أمره أن يصلي النافلة يلزمه بذلك، يقول له تقوم تصلي ركعتين دلوقتي، تصوم النهاردة الاثنين، ليس له إيه ذلك، الإلزام بذلك ليس، ولا يصبح هذا فرض عين أصلا في حال من الأحوال، لأنه ليس أصلا من فروض الكفايات. لكن ما كان من فروض الكفايات فهو إلى الإمام يحدد في هذه الأبواب من يقوم بها فيتعين عليهم. ما هو من جنس فروض الكفايات؟ كالإمامة، صلاة الجماعة، ووجود أئمة وخطباء يخطبون الجمعة ونحو ذلك. فإذا كان هناك أمر من الواجبات الكفائية فعين الإمام له بعض الناس صار فرض عين عليهم. فما أمر ما عينه الإمام مثلا للاحتساب للأمر المعروف أنها منكر، من عينه الإمام للجهاد، من عينه الإمام للتعليم، تعليم الناس أمور دينهم، من عينه الإمام للإفتاء، من عينهم لجمع الأموال، من عينهم لإنفاق الأموال، كل هذه أصلا من الإيه؟ من الفروض. من عينه للقضاء، من عينه لإقامة الحدود، من فروض الكفايات. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة. من هذا الباب الجهاد بالنفس والمال. فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله، فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ يعني إذا كان هو فرض عين عليه، لو الإمام أمر على سبيل المثال يكون الجيش محتاجا لنفقات، والأمة محتاجة لنفقات، يوجد جوع، يوجد غراء في البلد، فرض كفاية على الأمة الإسلامية أن يكفوا هؤلاء الجوع، لابد أن ينفقوا عليهم، لا يسعهم حتى لو لم يوجد أموال زكاة، يجب عليهم أن يسدوا جوع الجائع، لابد أن يستروا عورة العريان، لابد أن يؤوي من لا مسكن له. فإذا عين الإمام لذلك بعض الناس صار فرض عين عليه، إذا أمرهم أن ينفقوا صار فرض عين عليه. أقل ما يعني يجب في ذلك أن يبذلوا بثمن المثل، وهذه المسألة التي يختلف فيها بين العلماء. حين يتعين على بعضهم هل يلزمه أن يبذله مجانا أم يلزمه أن يبذله بثمن المثل؟ لكنهم لا يختلفون في أن ما وجب على الكفايات إذا تعين لم يسع من تعين عليه أن يتركها، يلزمه أن يبذل. واحد جائع ولا يوجد من يطعمه غيرك، وأنت عندك زيادة على قوت يومك وعيالك، زيادة على حاجتك، وأنت قد أخرجت زكاة مالك، ولا يوجد غيرك في المحلة وفي القرية وفي المكان وفي الحي يطعم هذا الرجل، أصبح فرض عين عليك. الخلاف بين العلماء أن هذا الرجل من حقه أن يأخذ منك أو من ويجب عليك أن تعطيه بثمن المثل أم مجانا، هذا الذي فيه الخلاف. من يقول في المال حق سوى الزكاة يقول مجانا، ولا يلزم هذا الرجل أن يبذل شيئا، الذي يأخذ لا يلزمه أن يبذل شيئا. الآخرون يقولون بل يأخذ بثمن المثل سواء نقدا أو بالتقسيط، يكون دينا عليه أقصى ما يقال. فالقدر ذا متفق عليه، هذا القدر متفق عليه أنه يلزم. فإذا كان الأمر عند بعض عند الكثير أنه يلزمه أن يبذل ماله في الجهاد في سبيل الله، لأن الله قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إذن في جهاد واجب بالمال، وفي إذا كان يجب عليك أن تخرج وتعرض نفسك للخطر، والخطر بالنفس أعظم من الخطر بالمال، فإذا كان كذلك وجب عليه أن ينفق. فإذا عينه الإمام، الإمام قال فلان وفلان وفلان من الأغنياء يدفعون في نفقة هذا الجيش، طبعا هذه خطوة متأخرة في الإيجاب، أعني أن هناك خطوات أولى لابد من أن يأخذها الإمام، يجمع الأموال الواجب جمعها، يجمع الزكوات ويجمع الجزية والخراج وخمس الغنيمة والفيء والأموال التي لا صاحب لها والأموال التي تملكها الدولة الإسلامية عموما التي تكون هي من أملاكها. ثم إذا لم يكفي ذلك حث الناس على النفقة، ونحن نجزم أن هاتين الخطوتين كافئتين، ولكن العلماء تصوروا في حالات ضرورة أنها لا تكفي، لكن هي في الحقيقة في الأصل أنها إذا فعلوا ذلك كفت، لكن في بعض الأحيان قد أو في بعض الأماكن قد يضيق الأمر ولا يريدون، فعند ذلك يجوز للإمام بل ربما واجب عليه أن يأمر الأغنياء بالنفقة وأن يلزمهم بذلك وأن يأخذ من أموالهم. لا شك أن من ضمن الخطوات الواجبة منع المحرمات، لأن المحرمات من أعظم أسباب قلة البركة ومن أعظم أسباب الحاجة والفقر والمصائب والمحن. فإذا فعل الإمام ذلك جاز له في هذه الحالة أن يأخذ من أموال الأغنياء. هل يأخذها على سبيل القرض لبيت المال أم يأخذها دون أن يردها، بناء على القولين اللذين ذكرناهما، من يقول من تعين عليه يجب أن يبذل بثمن المثل أو يبذل مجانا على القولين. يقول شيخ الإسلام أميل إلى أنه يبذل ولا يلزمه الرد. يقول فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد لعوض المثل، والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. واحد فقير ولكن قادر أن يبذل بدنه نفسه. ومن أوجب على المعضوب، المعضوب اللي هو المريض العاجز عن الحج، ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض. يعني يقول إن هو يوجب على المعضوب أن يخرج من ماله من يحج عنه ثم يقول لا يجب عليه الجهاد ظاهر التناقض. يقول ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ما حدش بيشتغل بالأجرة، لكن كل الناس بيطحنوا ويخبزوا في البيوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في زمان نحن هنا في المدن لا يوجد من يصنع ذلك، الإفران دي حاجة إيه؟ أساسية، لابد أن يوجد من يخبز بالأجرة ويطحن بالأجرة أو يعمل الخبز بالأجرة. فإنه لم يكن عندهم عند أهل المدينة من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبزا، بل كانوا يشترون الحبة ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير، وكان من قدم بالحب فباعه فيشتريه الناس من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وقال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قفيز الطحان فحديث ضعيف بل باطل. قفيز الطحان ده أن يطحن له حبا قمحا مثلا بأجرة قفيز من الطحين، هذا الذي منعه بعض العلماء أنه لا يعمل بأجرة مما يخرج، يقول له أدي قمحهم اطحنه لي بكيلة مما يخرج منهم. فيقول إن هو هنا الحديث ده ضعيف وباطل. الإمام ابن تيمية بيستدل بيقول أصلا ما كانش فيه طحانين، يقول في حديث ضعيف البصر فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد قبل أن يدخل الفلاحون في الإسلام، وإلا فأهل البلاد المفتوحة عامتهم دخلوا في البلاد في الإسلام خلال سنوات معدودة. يقول ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها، لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، الفلاحة عايزة سكنة، الصحابة في خيبر لن يسكنوا في خيبر. يقول وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها ما شئنا، وفي رواية ما أقركم الله، وأمر بإجلائهم منها عند موته صلى الله عليه وسلم فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، لقول غير صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون امتنع قتالهم، وبالتالي فهم يبقون في الأرض التي صلحوا عليها بالجزية. ابن جرير الطبري يرى أن هذا الأمر بشرط حاجة المسلمين، وهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة، وخلاف جمهور أهل العلم. يرى ابن جرير أنهم إذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. والثاني أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق. فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما. فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يربح أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل. يعني ممكن هو يشتري قمح ويطحنه ويعمله خبز ويبيعه، يبقى عليه زكاة عروض إيه؟ تجارة، أنه هو شريع عشان يبيعه وإن صنع فيه شيئا. أحب يشتري أرض يبنيها ويشتري مواد بناء يبنيها يبيع الشقق، يبقى هذا عليه زكاة إيه؟ عروض التجارة، لأنه عمل فيها. يقول: وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق. وقت النفاق يعني وقت ما يحتاج إليه فيباع في الأسواق. أو كان مديرا يبيع دائما ويشتري، عنده مش بيحبس مدة ولكن رأس مال دائر، مديرا يعني صاحب رأس مال دائر كأهل الحوانيت زي اللي عنده بضاعة في دكان، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار. وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم. إذا بالأولى لو كانت الحكومة هي التي تسلمهم له الدقيق بسعر معين، ما ينفعش يقولوا تبقى بتاعنا نتصرف في زي ما احنا عايزين، هم يلزمون بثمن الايه؟ المثل، لأنه أصلا ما أخذه إلا لينفع المسلمين لحاجة المسلمين إلى ذلك. لذلك بنقول بيع الدقيق من هنا لا يجوز، بيع الدقيق المدعم، أصحاب الأفران اللي بياخدوا الدقيق بسعر مدعم ليس هو سعره في السوق، وإنما أخذوه ليكفوا المسلمين خبزهم بثمن يقدر عليه الفقير، ليس لهم أن يبيعوا هذا الدقيق وهذا بتاعنا، هذا ليس لم يأخذوه إلا بشرط أن يبيعه بثمن المثل المولود حاليا الذي حددته الدولة في أن يكون ثمن الرغيف 5 قروش مثلا. اللي بيع دي بلغ عنه، أيوة صحيح، أنه متجاوز. هذا ليس كل شوال دقيق مدعوم محطوط فيه من أموال، دي زيادة على اللي ابن تيمية بيقوله على فكرة، ده أشد. نقول لكم كل شوال دقيق ده مدعوم فيه من أموال المسلمين العامة تقريبا قد ثمن مرتين، يعني هو في الحقيقة هو بيساوي كم في السوق؟ بمية جنيه. هو بيشتري بكم؟ 9 جنيه، يعني 10 أضعاف، مش كده؟ يعني العشر أضعاف دول مش بتوعه، دول محطوطين من أموال المسلمين، ده كأنه غال يغل يأخذ من أموال المسلمين ما لا يجوز. يقول لك بنخسر عشان بندي رشاوي، اجتمعوا على أن لا تدفعوا رشاوي والتزموا بأن تأخذوا ما تحتاجون إليه، ما يحتاج الناس إليه فقط، وهذا بإذن الله سيحقق لهم ربحا. يقول بيشتري منين؟ إيه؟ اللي بيشتري بيأثم، الذي يشتري الدقيق من هؤلاء الناس يأثم لأنه يعينهم على أخذ ما لا يستحقونه، لأنهم يأخذون من أموال المسلمين العامة ما لا يستحقونه. يقول فهؤلاء، يقول وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيع الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل، بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. يبقى التسعير الذي يجعل التجار يخسرون ظلم، تسعير ظالم، والذي يتركهم سوقا حرة يفعلون بالناس ما يشاءون، خصوصا إذا اجتمعوا وكونوا نقابة وتصرفوا في الناس كما يريدون وبدأوا يفرضون ما يرونه على الناس، يكون هذا أيضا إيه؟ ظلما. الأصل في السوق أن تكون حرة، لكن الإمام لا يتركها إذا ظلم الناس بعضهم بعضا. ده في الحقيقة جمع بين النظامين، بين النظام الرأسمالي والسوق الحرة، وبين النظام الاشتراكي اللي بيتدخل الدولة في كثير من الأمور. المشكلة النظام الاشتراكي بيخلي يتدخل تلقائيا ويفرض على الناس ملوش اعتبار بأن الأصل حرية الناس، والنظام الثاني بيسيبهم لغاية ما الناس تأكل بعضها وتستعبد بعضها بعضا. النظام الرأسمالي يوصل الناس إلى أن يكون أصحاب رؤوس الأموال طغاة غنى مطغي، يتحكم في الناس ويستعبدهم، ويتحكم في العمال ويستعبدهم، ويتحكم في السوق ويستعبد الناس لأجل الحاجة، ويتركهم هناك سوق حرة. لا، لابد أن يتدخل عندما يكون هناك طغيان من أحد الأطراف. يقول: وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين، إحداهما إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك، وهل يمنع من النقصان؟ هل يمنع النقصان على قولين لهم؟ بعض العلماء يقول يمنع من النقصان أيضا، والحقيقة أنه يمنع من النقصان إذا علم أن قصده إفلاس الناس. يعني واحد يقول حينزل السعر بخسارة علشان الناس التانية يتوقف شأنها حتى يحتكر هو السلع المحتاج إليها فتمكن بعد ذلك من إيه؟ من رفعها. طبعا ده نظام معروف، اليهود بيعملوا كلام ده كتير جدا، يكون عنده رأس مال ضخم يتحمل خسارة مدة من الزمن فيبيع برخص شديد حتى تتوقف تجارة الآخرين ويفلسون ويعجزون عن الاستمرار في السوق، فيصبح هو المحتكر الوحيد للسلعة فيفرض السعر الذي يريده بعد ذلك. لا شك أن هذا من الضرر الذي يزال، لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قاعدة الضرر يزال يمنع من البيع بهذا الرخص. لكن واحد على سبيل المثال يحتسب عند الله ربحا قليلا ويريد أن يخفض السعر على المسلمين ولا يريد الاحتكار، وهذا الأمر يعرف بالتحري وبالقرائن. الطماطم كان بثمانية جنيه، الإخوة جابوها خلوها بجنيه، حد يمنحهم من ذلك؟ يحتسبون عند الله عز وجل، يأخذون ربحا يسيرا جدا ويكتفون به رغبة في تخفيض السعر على المسلمين. فهؤلاء لا يمنعون من النقصان، ولا يجوز أن يترك الناس يبيعون بالثمن الغالي المبالغ فيه مع إمكانية أن يرخص بعضهم. ومن الذي يمنع من أن يرخص؟ ما الدليل على المنع؟ ليس له أن يمنع من ذلك. المضاربات الظالمة اللي هي بتخليه زي ما قلنا يخسر، يبيع برخص لك أنا عايز أخسر. لا، أنت مش عايز تخسر، أنت عايز تحتكر، فيمنع من الاحتكار بهذه الطريقة. يبيع برخص يربح فيه قليلا لكنه يوسع دائرة عمله، فهذا في الحقيقة لا يمنع منه. الحالة التي يمنع منها من النقصان على الراجح هي الحالة التي يضر فيها بالناس. يقول لا لا، ابن تيمية بيقول يجب التسعير إذا ظلم الناس بعضهم بعض حين يتعين عليهم. ابن تيمية لا بيجس التدخل من الحاكم إلا عند الضرورة. الدقيق الحنطة اللي هو بيقول لك إذا كانوا هم هيبيعوا بالثمن اللي يضر الناس، يتمكنوا من إن هم يشتروا من كل اللي يجلبوا الدقيق والحنطة يبقى في ايديهم كله، وبعدين يفرضوا الثمن اللي هم عايزينه، هنا يمنحهم، مش ان هم يمنحهم مطلقا أو في أي حال. صحيح. يقول: وهل يمنع من النقصان على قولين لهم؟ أما الشافعي وأصحاب أحمد كأبي حفص العكبري والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك، منعوا من التسعير في هذه الحالة. واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف عن سعيد بن سيب، حديث ضعيف في السند، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. بيقول يعني يمنع من البيع في السوق، يبيع برا السوق، على هذا القول استند ضعيف. وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه، فقال: حدثنا الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب شوالين، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك، فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء، ليس عندي علم من الكتاب والسنة يلزم بذلك، ولا أني قضيت بهذا، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبيع وكيف شئت فبيع. يبقى إذن عمر رجع برضو فيه انقطاع، لكن كلاهما يعني القاسم بن محمد لم يدرك عمر، وسعيد أيضا لم يدرك. ها؟ يعني يعتبرون سعرك، يعني يبنون على سعرك، يبنون سعرهم على سعرك. قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك، ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخره. وبه أقول: لأن الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها. قلت: على قول مالك. قال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. عايز يقول اللي على قول مالك بقى أنه يلزم بأن نقص السعر يلزم برفعه، اللي هو أنه سعر الذي عليه جمهور الناس وثمن المثل. فإذا انفرد عن منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر، أمروا باللحاق بسعر الجمهور، لأن المراعى حال الجمهور، وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه. يقام يعني إيه؟ يتأومه من السوق، يقول له: قوم من السوق روح بيه في حتة تانية طالما أنت إيه هتنقص. يقول: عندي أنه يجب أن ينظر في ذلك لقدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه. قال أبو الحسن بن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك، ولكن من حط سعرا حط من نقص. فقال البغداديون: أراد من باع خمسة دراهم، أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. يقول: يقام من باع بخمسة والناس يبيعون بثمانية. هذه معنى كلمة قال مالك: لا يقام الناس لخمسة. يقول أراد من باع 5 بدرهم والناس يبيعون 8 بدرهم، طبعا ده أغلى السعر عليه. وقال قوم من المصريين أراد من باع 8 والناس يبيعون 5. قال وعندي أن الأمرين، يعني واحد بيقول في اللي زود وتاني بيقول في اللي إيه؟ في اللي نقص. وقال وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان، لأن من باع 8 والناس يبيعون 5 أفسد على أهل السوق بيعهم، فربما أدى إلى الشغب والخصومة، ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق. قول الشافعي في هذه المسألة هو ليه؟ هو الراجح والصحيح، إلا في الحالة التي يعلم أنه يريد الإضرار بالناس وليس أنه يريد الربح اليسير تخفيفا على المسلمين. يعني أنه حكم أهل السوق معناه عرف أهل السوق، ما تعرف عليه أهل السوق يكون هو المعتمد. ولكن هل لو وجد الإمام يمكنهم من عمل المشاكل؟ بنقول إذا كان السعر الذي يبيع به اللي هو الأنقص من سعر أهل السوق مما لا يعني يراد به الإضرار بمنعهم من التجارة. يقول وأما الجالب ففي كتاب محمد لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس، إن دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا. قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم السوق مع الجالبين منهم من بعضهم، إن أرخص بعضهم تركوا، وإن كفر المرخص قيل لمن بقي، إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا. قال ابن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن، لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد يريد أن إذا كان المكيل والموزون متساويا، فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون. قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، يعني ما فيش تسعير الإمام يجبر به كده من غير سبب، فهذا منع منه جمهور العلماء، حتى مالك نفسه في المشهور عنه، ونقل أيضا ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد، وذكر أبو الوليد عن سعيد المسيب وربيع بن أبي عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر ألفاظهم. لكن النقل ده نقل يحتاج إلى ضبط ألفاظهم، لأنهم ربما قصدوا النوع الأول، فهو أنهم إنما يسعر الإمام في الحالة التي يتجاوز فيها بعض الناس سعر السوق. يقول وروى أشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن 3/4 ولحم الإبل 1/5 وإلا خرجوا من السوق. قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق، أخاف أن يلزمهم بالقيام من السوق إذا كانوا يقومون بالواجب. احتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة الناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع، إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوى له منه ما يضر بالناس. وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه أيضا أبو داود وغيره من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله سعر لنا، اجعل لنا سعرا، إن السعر غلى، غلى السعر بالمدينة فبعضهم طلب التسعير. فعند الناس كانوا يقومون بإيه؟ في الواجب. والغلو السعر ده ما كانش عن تواطؤ، وإنما كان لقلة المعروض، ولأن الأسعار قد غلت في المجلوب، فهنا لا يجوز للجمع أن يتدخل. فقالوا له يا رسول الله ساعة لنا، فقال بل ادعوا الله. ثم جاء رجل فقال يا رسول الله ساعة لنا، فقال بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة. إذن إجبار الناس على أن يبيعوا بسعر محدد دون وجود تواطؤ منهم يضر بالناس مظلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم رجا أن يلقى الله وليس لأحد منهم عنده مظلمة. قالوا ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم والظلم حرام. وأما صفة ذلك عند من جوزه، فقال ابن حبيب ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا، ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. قال وعلى هذا أجازه من أجازه. هذه معنى التسعير عند من يجوزه في هذه الطريقة. قال أبو الوليد ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل الباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالناس. وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. قلت فهذا الذي تنازع فيه العلماء. وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. مسألة طبعا مسائل يدخل فيها أبواب كثيرة. يعني لو قلت مثلا تحديد أجرة المواصلات المشروع هذا نوع من التسعير. لو قلت مثلا في كما ذكرنا يعني أشياء كثيرة يؤمر فيها أهل المحلة بتسعير بسعر معين مرده إلى ما ذكر الشيخ مثلا في قدر مختلف فيه وفي قدر متفق عليه. قدر متفق عليه أنهم إذا امتنع بعضهم مما وجب عليهم يجب على الإمام أو يشرع للإمام أن يلزمهم بفعل ما وجب بثمن المثل. وأما الذي اختلفوا فيه فهو التسعير على ما ذكره أصحاب مالك أن يجمعهم ويرى ما هو الأصلح لهم وللناس عن تراض، ولا يمنعهم من البيع والشراء خارج السوق. الله أعلم. كل نظام الاقتصاد الإسلامي يختلف تماما عن نظام السوق الحر، لأن نظام السوق الحر يقوم على مبدأ رئيسي في الادخار والاستثمار والفائدة. حتى فكرة حرية الدخول والخروج من السوق لا يستطيع نظام السوق الحر تحقيقه غالبا. المسألة يختلف تماما هو في هذه النقطة يختلف قطعا، ولكن لا يختلف في أن الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم. ده الأصل في النظام الإسلامي. عشان كده هو بيختلف فعلا، لكن مش بيختلف تماما يعني ملوش علاقة. لا، هو يجمع محاسن هذا النظام وذاك النظام. يعني في جزء من الحرية يتدخل فيه الإمام عند اللزوم. الجزء الربوي من النظام السوق الحر قطعا ويقينا يختلف عنه النظام الإسلامي أنه يمنعه ابتداء. هل يجوز للإمام فرض الزكاة على أناس لم يدفعوا الزكاة؟ بل يجب عليه أن يأخذ الأموال، زكاة الأموال الظاهرة. هذا لا نزاع فيه، لأن أبا بكر بإجماع العلماء قاتل مانع الزكاة، فقاتلهم بحق، وهذا هو الواجب عليه. كذلك الصلاة والصوم، نعم يلزمهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وأبو بكر قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لدليل كان متفق معه من عمر وغيره على أنهم يقاتلون من إيه؟ من ترك الصلاة. القفيز مكيال، نعم القفيز مكيال معين. يقول رأي ابن جرير في الجزية يستخدمه البعض في القول بأن الجزية تسقط في الوقت المعاصر. طب ايه ده؟ ليس هذا الذي يعتمدون عليه. الذي انا لا اعلم احدا يعرف رأي ابن جرير اصلا من هؤلاء المتكلمين في الجزية، ولم يذكروه، وانما ذكروا اثر ابي عبيدة انه، وهو اثر منقطع، انه لما عجز المسلمون عن الدفع عن اهل الجزية ردوا عليهم الجزية. لما كان الحال أن الروم في بعض الثغور يتمكنون من غزوها ولا يتمكن المسلمون من الدفع عنها، ردوا عنهم الجزية، وهو أثر ضعيف أصلا في انقطاع. يقول سعاد صالح تقول السلفيون خفافيش الظلام وأخشى على مصر منهم، أعوذ بالله. هؤلاء الحاقدون اللي بيتلونوا بالليل وبالنهار حسب المطلوب. سعاد صالح دي، سعاد صالح دي قالت لما بتتكلم بتقول لهم لا يجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ده إجماع العلماء. اتصل بها سويدس ردت عليه، بتوع حزب الوفد قالوا يا احنا هي في الحزب، بعد أقل من 48 ساعة طلعت تقول لا ده كان نظام الخلافة مش نظام رئيس الدولة، دي جمهورية، يجوز يكون رئيس الدولة غير مسلم، وتلوم نفسها. ولا أستطيع أن أكفر الأقباط، بعد ما كان بتقول لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، تبيع دينها في الحقيقة. فمش مستبعد يعني واحد يبقى هي عارفة الدليل وتقول لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وتعرف لقد كفر الذين قالوا أن الله نسعد ونيم، وبعد ما هيفصلها من حزب هيقولوا هتترك الحزب، تقول ما اقدرش اكفر الاقباط. قالت الاسلام لا ينادي بالدولة الدينية. انهي دولة دينية؟ على طريقة اوروبا طبعا. ليس عندنا حق الهي، ليس عندنا ان الحاكم في الدولة يتكلم باسم الاله ويحلل ويحرم من عنده قطعا ويقينا. لكن انتوا بتقولوا دولة مدنية يعني ما لهاش دعوة بالدين، اهو ده الباطل. احنا عندنا دولة دينية بطريقة معينة، دولة مرجعية التشريع فيها الى الدين، والحاكم فيها مكلف بإقامة الدين، يتولى امرنا، امرنا اعظم امر فيه هو الدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، عصمة الامر هو الدين، يتولى الامر وأولي الامر منكم. دي يبقى لازم يكون يتولى امرنا ويكون منا، يبقى ما ينفعش يبقى واحد من ايه من غيرنا، وما ينفعش نتولى امر حد ثاني امر حاجه تانية غير ديننا. عشان كده كلمه ولي الامر دي ما ينفعش، انه امر واحد يتولى امر هدم الدين يبقى ولي امر، يبقى ولي امر هدم الدين، ما هو امر اللي بيهدموا الدين، مش ولي امر الدين ومش ولي امر المسلمين. لا يكون ولي امر للمسلمين الا اذا تولى امر المسلمين الذي اعظمه اسلامهم وسياسه دنياهم بدينهم. يبقى كلمه، يبقى نعرف مين اللي ولي امر من نفس الايه، من نفس اللفظ بتاع كلمه ولي الايه، ولي الامر، يتولى الامر، يتولى الامر بالهدم، يتولى الامر بالمحاربه. يبقى اليهود ولاة امور. واللي يقول لك احنا بنتكلم على امر واقعي، لا انت بتتكلم على امر شرعي، لان لما تقول للناس هذا ولي امر فاسمعوا له واطيعوا، يبقى انت بتتكلم على حكم شرعي، ولابد ان يكون منا، يبقى ما ينفعش يكون ايه من غيرنا، يبقى كافر نقول للناس اسمعوا واطيعوا لكافر. دولة مدنية ذات مرجعية دينية متناقض في الحقيقة. لماذا؟ لأن كلمة مدنية عند القوم هم اللي اخترعوا الاصطلاح ده، مش كده؟ هنيجي نقول للناس كلمة مدنية دي معناها ان هي ليست عسكرية. دي ممكن تقول في الحكومة، تقول حكومة ايه مدنية، لكن ما ينفعش انت تحط اصطلاح اصبح معروفا ومستعملا في الدساتير. انت بتحطه في الدستور كده هيبقى ايه، هيرد الى معناه في التعريفات المعروفة. زي بالظبط لو قلت كده زي ما تركيا بينص دستورها على العلمانية، فيجيش واحد يقول لي العلمانية هي قبول العلم الحديث، نحن نقبل العلمانية. انت يقول لك ايه اللي بتقوله ده، يقول انا قصدي ان احنا ناخد بالايه، بالعلم. الله، هو قصدك دي العلمانية، دي لفظ اصطلاح اصبح ايه عالميا، مش كده؟ ولذلك هي حتى مش لازم نقولها العلمانية، لان الناس بتقولها العلمانية على اصطلاح معين، عارفينها فاهمين يعني ايه العلمانية عندهم. فما يجيش واحد يقول لي ان العلمانية دي معناها زي ما الديمقراطية بتاعت القذافي، ديمومة الكرسي. واحد هيفسرها كده ان الديمقراطية هي ديمومة الكرسي، ماشي كده؟ فديمقراطيس كراتيس يعني كراسي، اي واحد يألف اي حاجة. لا، ما ينفعش الامر ده، ده غير مقبول عند أحد. فكلمة مدنية ذات مرجعية دينية ده متناقض. صحيح انت ممكن قصدك كويس، انا متفق معاك ان قصدك كويس، لكن قبول النص على ذلك مش هيتاخد بقصدك. لما تنص في الدستور على انها مدنية مش هيتاخد بقصدك، ماشي؟ هيتاخد بايه؟ بتعريف الكلمة المعروف عند الناس. المواطنة في الحقيقة هم بيحاولوا فرضها انها لا فرق بين المواطنة على اساس الدين، ولكن الحقيقة ان هناك درجات من المواطنة حتى في دساتير ودول تعترف بالمواطنة بدرجات متفاوتة. يعني اسرائيل فيها مواطنة، بس مواطنة اسرائيل مختلفة عن بعضها البعض. المواطن الاسرائيلي اليهودي غير المواطن الايه العربي. انا تقال ان الكلب الاسرائيلي هيبقى قبل له حق مواطنة اعلى من العربي. يعني لو في كلاب اليهود عندهم بيدوهم حقوق اكتر من الفلسطينيين، اكتر من العرب، مع ان دول مواطنين، بس مواطنين من درجة 10، درجة 4 مثلا على الاقل. فالمواطنة لسه فيها بعض الايه امكانيات المنازعة في الاصطلاح. يعني اصطلاح المواطنة لم يستقر كاستقرار لفظ الايه المدنية والعلمانية والديمقراطية. دي كلها الفاظ استقرت خلاص، فيش واحد يجي يفسرها تفسير تاني يقول انا قصدي عليها كذا. يعني يقولوا عايزين الديمقراطية او الليبرالية. الليبرالية قيم معروفة، معروف ايه حدود الليبرالية دي. فما يجيش واحد يقول لي انا ليبرالي وانا اقصد ان الليبرالية ملتزمة بالايه بالشريعة، ماشي كده؟ ما هو ده قصدك كويس وانا متفق معاك على قصدك، لكن ان في حرية ملتزمة بالشريعة، لكن لا تنص على ذلك في دساتير تكون معناها عند الاحتكام مردودة الى التعريفات الاصطلاحية. شيخنا قلنا ان الدولة المدنية والمؤسسة هو النبي، هو اللي انا بقوله ده، هو القضية دي. لاحظت ان كلمة المدينة دي اعجب بقى، ان واحد يقول الدولة المدنية اسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، اي انها دولة قامت بالمدينة المنورة. دي اعلى من كلام القذافي. دي فكاهة اعلى من كلام القذافي بتاع ديمومة الكرسي دي. ها فعلا، دول بقى ناس، دول بقى يعني يفوقوا عدد الامام فعلا. مدينة بس ناس مدنية، مدينة في حكم مقدم يحيى الجمل ده يجب إقالته إذا لم يستقل. أنا بس أقول لكم عشان إيه بقى يعني إحنا قضية ما قاله يحيى الجمل، لا شك أنه من أعظم الكلام سوء في الأدب مع الله عز وجل. أما احتمال الكلام للتأويل الذي يمنع التكفير، فأنا لا أستطيع أن أنكر أن المسألة تحتمل تأويلا في أنه مقصده أنه يوجد كفار ينكرون ولود الله، لكن هذا التعبير عن هذا المعنى في منتهى سوء الأدب، يقتضي أن يعني يقدم استقالة بسبب هذا الأمر. إن شاء الله الإخوة ينظروا في الوسائل التي يعني يمكن عمل حملة من أجل إقالة هذا الرجل. يعني معلش المناقشات دي ما تبقاش في الطريقة دي، مناقشة الموضوع ده يبقى لما نتكلم معايا طيب اتكلم معايا، ما تقعدش تقول اصل الحمله ما تنفعش، اصل لازم نعمل دي. بص انت تقول ما تنفعش دي خليها عندك دلوقتي. المادة 189 مكررة في التعديلات المطروحة تنص على تكوين هيئة تأسيسية لكتابة الدستور من أعضاء مجلس الشعب والشورى. المادة 5 هي غير مطروحة للتعديل أصلا. إيه المادة 5 دي؟ وهي غير مطروحة للتعديل، فيها تقول لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني. على أي الأحوال هذه المادة طالما أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فنحن نعتمد على هذه المادة. فهذه القضية طبعا بلا شك هذا من تناقضات الدستور. الأمر ده يعني معناها أن أنت مفيش حزب ينفع يقول هذا الحزب خاص بالمسلمين أو هذا الحزب خاص بالإيه؟ بالنصارى. معناها أنك ما ينفعش تنص في الحزب على دين من يدخل فيه، ودي قضية يمكن التغلب عليها واحنا مش لازم نص عليها. ولكن إذا كان مجموعة من المسلمين اتفقوا على ذلك، لو جه واحد نصراني موافق على مبادئ الحزب وهو تفعيل المادة الثانية مثلا، العمل على تفعيل والعمل بالمادة الثانية وتطبيق المادة الثانية لا يمنع من ذلك. واحد عايز زي ما بالضبط كده حملة التوقيع على عدم أساس المادة الثانية، مش كده؟ في نصارى وقعوا عليها، نقول لهم لا ما فيش مشكلة، لا حاجة خير وبركة، انت بيقولك انا موافق على تطبيق الشريعة. الحاكم الضعيف قد يستعمل التقوى في حالة الموافقة على التعديلات، لن يستطيع اي اسلامي دخول البرلمان الا في حالة تأسيس حزب مدني شرع. لا هي اولا كلمة مدني زي ما قلنا ان هو اصلا المادة لم تنص على انه لابد ان يكون مدنيا، بتقول ما ينفعش على اساس ديني، معناها ما ينفعش يقول هذا الحزب خاص بالمسلمين او هذا الحزب خاص بالاقباط. لكن لو جت مجموعه من الاقباط واسست حزب له مبادئ تهتم مثلا ببعض مبادئ الدستور مش هيمنع منه، ولو جت مجموعه من المسلمين تؤسس حزب تهتم ببعض مبادئ الدستور لا يمنع منه. واما ما تقول انه لن يستطيع اي اسلامي دخول البرلمان فخطا، لان الروح العامه للدستور على واللي هي أقرت على ذلك تفترض أحقية الترشيح الفردي، يعني مش لازم يؤسس حزب. من الأخ بيقول لاحظ أن السماح لأي إسلامي بتأسيس حزب إسلامي سوى سوف يقوم المنافسون بتحريك دعاوى في المحكمة الإدارية للدفع عدم دستورية تأسيس حزب على أساس ديني، وبالتالي ستكون الهيئة التأسيسية من العلمانيين الليبرالي أو الشرك. أنت متشائم جدا، وكما ذكرنا إن إذا الحزب لم يتضمن نصا على أنه خاص بالمسلمين يبقى لن يستطيع أن يثبت مخالفته للدستور. عند أخ كتب من يوم اقتحام أمن الدولة أخذها حفاظا عليها، ماذا يعمل فيها؟ ليس عليها أسماء، يبيعها بثمنها ويتصدق عن أصحابها بهذا الثمن، يضعها في مسجد، يضعها في مصالح المسلمين، يضع هذه الكتب عند طلاب علم ينتفعون بها، كل ذلك جائز. أحد الشيوخ الصوفية يقول من قال إني من السلف فقد مدح نفسه لأنه خلف مش سلف. كلمة من السلف دي اصطلاح عند الناس، هو ما حدش بيقول أنا من السلف، أقول أنا سلفي، سلفي الطريقة، يعني أرجع إلى طريقة السلف، ليس أنه هو نفسه سلف. لا السلف هم الذين مضوا القرون الثلاثة. الله عز وجل قد سمانا المسلمين. طب اسأله أنت بتقول الصوفية شمعنا أنت؟ وبالك المسلمون هل السلفية بديل عن اسم الإسلام؟ أعوذ بالله. هل الشافعية بديل عن اسم الإسلام تناقضه؟ المهاجرون والأنصار نعم نسبة، زي فلان المصري، فلان المكي، فلان المدني. أعداء الإسلام إن في مصر أصوليون وشيعيون، من هم الشيعيون؟ خلاص ماتوا راجل الشيعيون، انتهى أمرهم. الاشتراكي اللي هم الشيعيون اللي بيروا النظام الاشتراكي الشيوعي الذي يقوم على مبادئ ماركس ولينين. أقول هذا، أستغفر الله.